الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع المجلس السابع في شرح قصب السكر في نظم نخبة الفكر للإمام الصنعاني رحمه الله، ومع البيت الرابع والأربعين يقول فيه: ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام، فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن، فقل فيما ورد. فالسقط إن كان من المبادي من الذي صنف بالإسناد، فإنهم يدعونه معلقا، أو كان من آخره نلت الدقى، وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف، أو كان سوى هذين، فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالى في السقوط. فاستمع إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلافي. ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ، وسموا الخافي بالمدلس، وربما يأتيك بالملتبس، كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل. والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. هذه الأبيات تتعلق بالخبر المردود وأسباب رده وأقسامه، وهذا الذي إن شاء الله ما نحاول شرحه، وقد كنا أشرنا إليه مرتين فأكثر، وبينا أن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. فأما المقبول فهو أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، ما سوى ذاك. الآن سأشرح الأبيات بالجملة، سأشرح الأبيات بالجملة ثم أشرحها بالمفرق وبالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر، يقول الناظم الإمام الصنعاني: ثم لما قابله، الهاء تعود على قابله المقبول، أقسام أي يقابل الحديث المقبول أقسام أكثر منه عددا. واضح يا إخواني؟ يعني المردود أقسامه أو عدد أنواعه كثيرة جدا، هذا المقصود، أكثر منه عدها الأعلام، ترد على كثرتها، الله يجزيك الخير، في غالبها ترد إلى نوعين أو سببين. أما السبب الأول، السقط في السند، وأما السبب الثاني، الطعن في الراوي. واضح يا إخواني؟ وهذا معنى في البيت الثاني. يقول: فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن، فقل فيما ورد. هذه أسباب الرد، أسباب الرد في الراوي. في هناك سبب ثالث لم يذكره، سيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله. فالسقط إن كان من المبادئ أي من بداية السند، من الذي صنف بالإسناد أي من المؤلفين الذين كتبهم أصلية، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وأصحاب السنن والجوامع والمسانيد والمصنفات والمستدركات والمستخرجات وسمي ما شئت، هذه كلها كتب أصلية. فالسقط إن كان من المبادئ أي من بداية السند، من الذين صنفوا الأحاديث بأسانيدهم فإنهم يدعونه معلقا، أي إذا كان السقط من بداية السند يسمونه معلقا، أو كان من آخره أي آخر السند نلت التقى، وكان بعد التابعي أي الذي سقط ما بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف، المرسل الظاهر يسمى المرسل الظاهر. طب سوى هذين، طب الآن كم نوع ذكر؟ ذكر نوعين، النوع الأول المعلق والنوع الثاني المرسل الظاهر. سوى هذين فانظر، إن يكن باثنين أي السقوط براويين فصاعدا مع الولاء، شو يعني الولاء؟ مع التوالي في ذين فإنه المعضل، فإن كان سقوط في السند في بدايته أو وسطه أو نهايته، في بدايته أو في وسطه أو نهايته فهذا المعضل. ثم النوع الرابع ما لا توالي، ما لا توالى في السقوط أي كان سقوط في وسط السند دون توالي، من في موضع واحد أو تكرر دون توالي، فهذا يسمى المنقطع. شرح واضح؟ إذن كم نوع؟ هذه تسمى أنواع السقوط الظاهر، يسمى السقوط الظاهر. السقوط الخفي يقول في البيت 51 إن السقوط واضح، فيما سبق السقوط كم واحد؟ كلها واضحة، إذا كان من بداية السند معلق، من نهاية السند بعد التابعي المرسل، من وسط السند أو بداية السند أو آخره على التوالي اثنين فصاعدا، طب من طبقة واحدة من طبق السند من وسط السند يسمى المنقطع، هذه كلها ظاهرة، السقوط واضح، يسمى عدم معاصرة واضحة. إن السقوط واضح وخافي، السقوط نوعين، إما سقط ظاهر أو سقط خفي، فواضح إن فقد التلافي، ومن هنا احتيج إلى التأريخ معرفا ملاقي الشيوخ، المقصود إن فقد التلافي أي التلاقي أو المعاصرة، ما يسمى بالمعاصرة، فإذا لم تثبت المعاصرة فالسقط الظاهر هو فقد المعاصرة. يقول وسموا الخافي بالمدلس، النوع الأول من أنواع السقط الخفي المدلس أو التدليس، وربما يأتيك بالملتبس، من الذي يأتيك؟ المدلس. إيش الملتبس؟ أي يأتيك بصيغة تحتمل السماع، يأتيك بصيغة تحتمل السماع، كعن وقال، تذكرون شرحت لكم أدوات التحمل الثمانية صح؟ وهي تذكرون السماع من الشيخ، والعرض على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والوجادة، والوصية، والإعلام، هذه تسمى أدوات التحمل، وتنقسم إلى في صياغها إلى ثلاثة أقسام، ما فيه اتصال مباشر، ما كان فيه اتصال دون سماع، وما يحتمل السماع كقال وعن، كل هذا شرحنا فيما سبق تذكرون. يقول هناك عن وقال وروى وحدث، هذه كلها صيغ تحتمل أنني سمعت وأنني لم أسمع، فعندما أقول قال زيد، أن زيدا، عن زيد، هذه كلها تحتمل أنني سمعت أو أنني لم أسمع. بقول من كلام يحتمل، أي يحتمل السماع ودون السمع وعدم السمع، لقاءه يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل. النوع الثاني من أنواع السقط الخفي المرسل الخافي. المرسل الخفي يقول: والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري. يعني بمعنى الحافظ ابن حجر قيد أن المرسل الخفي من عاصر ولم يلق، من عاصر من روى عمن عاصره ولم يلقه. الآن يا إخواني أنتم تعيشون في بلد، هل كل من كان في بلدكم لقيتموه؟ هل كل من عاصرتموه في العالم رأيتموه وشاهدتموه وسمعتم منه؟ لا، فقد تتعاصر ولا تلقى، بل قد تلقى ولا تسمع، وهذا أدق. ولذلك أنا أزيد على الحافظ ما زاده بعض العلماء أن المرسل الخفي له صورتان، هذه الصورة ويزاد عليها أن يلقى ولم يسمع، وهذه أدق. الحافظ ابن حجر نص على واحدة وهي أن يعاصر ولم يلقى، وأعطيك الأصعب أن يلقى ولا يسمع، وهذه موجودة وكلها من الإرسال الخفي. إذن كم نوع بسبب السقط؟ كم نوع؟ ستة، أربعة ظاهرة واثنان خفيان. هذا الشرح بالجملة، ونبدأ الآن بالتفصيل. تحبون نفصل ولا نمشي؟ لأنه بعض الإخوة اشتكى لي أن الدرس صعب، وإذا تحبون أن لا نفصل لا نفصل كما تحبون. طيب، المعلق أول نوع من أنواع السقط الظاهر المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. ما حذف، الآن سؤال: لماذا سمي المعلق بهذا الاسم؟ الآن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في القمة، دائما في القمة عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل الصحابي، ثم ينزل التابعي، ثم ينزل، يربط بمن؟ بالمصنف. فإن فك هذا الحبل من جهة المصنف أصبح الحبل معلقا، كأنه لم يربط بالجانبين بين الصحابي وبين المصنف، فلما فك من الأسفل كأن الحبل معلق، كأن الحبل معلق. نعم، ويشترط على التوالي، لا يشترط طبعا، هو أي فقد من بداية السند يسمى إيه؟ سواء من طبقة واحدة طبقتين إلى آخره. عندما يقول الإمام البخاري قال الزهري، هل أدرك البخاري الزهري؟ قطعا لا، أقل ما بين الزهري والبخاري راويان فأكثر، أحيانا اثنين وأحيانا، لأن الإمام البخاري توفي سنة 256 والزهري 124، فبينهما راويان فأكثر بين البخاري. فعندما يقول قال الزهري نقول هذا معلق. ما حكم المعلق بالجملة؟ المعلق بالجملة ضعيف. لما؟ الأصل في المعلق أنه ضعيف. لما؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال، هذا شيء طبيعي. يستثنى من ذلك ما جاء من معلقات في داخل الصحيح، والصحيح نقصد به صحيح البخاري وصحيح مسلم. فما حكم المعلقات في الصحيحين؟ ألخصها على السريع، اكتبوا لي سند عندكم. قال البخاري، اكتبوا قال البخاري، ثم بعد كلمة قال البخاري ضعوا لي نقاط خلف بعض، نقاط، ثم اكتبوا قال الزهري، عن أنس رضي الله عنه، أو بلاش الزهري عن سالم عن ابن عمر حتى يكون أكثر من واحد، الزهري عن سالم عن ابن عمر. هذا مثال يا إخواني، بين البخاري وبين الزهري في نقاط. نقول ملخص حكم المعلقات، السند لو تنظرون يا إخواني في السند الذي أعطيتكم إياه ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر وقسم خفي. أين القسم الخفي؟ أين القسم الخفي؟ ما بين البخاري والزهري. أين القسم الظاهر؟ الزهري سالم ابن عمر، جيد؟ وكل المعلقات هكذا إلا ما كان فيه قال رسول الله، خلص ما فيش شيء ظاهر إلا قال رسول الله. قال العلماء إذا جزم البخاري، إذا جزم البخاري بأداة التحمل كقال وروى وحدث وأن، هذا جزم. إذا جزم البخاري، طبعا لماذا ذكرنا البخاري ولم نذكر مسلم؟ مسلم ليس عنده معلقات إلا قليلة جدا، والعمدة على البخاري رحمه الله. فما كان بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى، هذه صيغة جزم، فإن البخاري قد ضمن لنا ما أخفى، ضمن لنا ما أخفى، لأن السند انقسم إلى كم قسمين، قسم أخفاه وقسم ضمن لنا ما أخفى، وعلينا أن نبحث فيما أظهر. جيد، إن جزم البخاري بأداة، إن جاء بصيغة الجزم قال الزهري، حكى الزهري، أن الزهري، روى الزهري، هذا كله صيغة إيه؟ جزم. ضمن لنا ما أخفى وعلينا أن نبحث فيما أظهر، فنبحث في سيرة الزهري وفي سيرة سالم وابن عمر، هل هي متصلة؟ هل هي كذا؟ نبحث فيها. وإن ذكر بصيغة التمريض، وإن ذكر بصيغة التمريض فعلينا أن نبحث فيما أظهر وفيما أخفى. كان ذكر، حكي، قيل، نمي، روي، هذه كلها صيغة إيش؟ تمريض. وما ذكر بصيغة التمريض فعلينا أن نبحث فيما أظهر وفيما أخفى، ما يضمن لنا ما أخفى. والمعلقات يا إخوة، المعلقات في داخل الصحيح، صحيح البخاري تقريبا 1371 معلقا تقريبا، هكذا عدد 1300 أظن، هكذا على الذاكرة 1373 أو 71 حديثا معلقا، كلها اكتبوا هاي، كلها وصلها في داخل الصحيح سوى، كلها وصلها في داخل الصحيح في موطن آخر إلا أو سوى 160 معلقا. إذن كل كلامنا في كم معلق؟ في 160 فقط. وأما بقيتها وهي عدد كبير جدا قريب 1100 وزيادة و40، كلها وصلها في داخل الصحيح، ويذكرها في الباب أو في الترجمة أو في حديث بعد حديث الباب، غالبا ما يذكرها. وقد وصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، وبين أن جميع المعلقات صحيحة فيما جزم، وهناك كلام فيما علق في بعض ما ذكرها بصيغة التمريض. بعد إذن قال: فرده فالسقط إن كان من المبادي من الذي صنف بالإسناد فإنهم يدعونه المعلقا. هذا أنهينا الكلام عن المعلق، طبعا أنهينا بالجملة، وإلا هناك كلام لا زال، لا أريد أن أفصل أكثر من هذا حتى ننهي المطلوب. أو كان من آخره، الها تعود على السند، نلت التقى وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف، المرسل المعروف. والمرسل يا إخواني اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل قد أطلق الإسناد ولم يقيده. واصطلاحا هو ما سقط من آخره أو من آخره من بعد التابع. ولذلك التعريف هنا رائع جدا، يعني كان دقيقا جدا. وكان بعد التابع يعني السقط فيدعى بالمرسل هذا. ولذلك ما قيل إنه ما سقط منه الصحابي هذا خطأ، لأنه لو ضمننا أن الذي سقط منه الصحابي، لو ضمننا أن الصحابي هو الذي سقط من السند لكان الحديث صحيحا بلا خلاف. فكل وهناك تعريف آخر، ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكمه مختلف فيه، حكمه مختلف فيه. فعند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء ضعيف مردود، حكمه ضعيف مردود. طب لما؟ لاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، لأنه قد رأينا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال من باب الوقاية والحماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد رحمة الله عليهم أجمعين وطائفة من العلماء، قالوا صحيح يحتج به، صحيح يحتج به، بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. لكن عند هذا الشرط عند الواقع لا يلتفتون إليه، يعني الفقهاء لا يلتفتون إليه كثيرا. المذهب الثالث مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، قال يصح الحديث المرسل بأربعة شروط: ثلاثة في الراوي المرسل، وشرط في الحديث المرسل. فما هي الشروط في الراوي المرسل؟ يعني مثلا الراوي المرسل مثل سعيد بن المسيب، مثل الحسن البصري، مثل مجاهد بن جبر اللي هم التابعين، هذا الراوي المرسل. ما هي الشروط في هذا الراوي المرسل؟ أول شرط أن يكون من كبار التابعين، هذا مذهب الشافعي. إذن صغار التابعين الوسطى من التابعين ليس صحيحا عند الشافعي، لابد أن يكون من كبار التابعين. الشرط الثاني: إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يعني في رواية أرسل ثم في مجلس من المجالس ذكر الحديث دون أن يرسله فسمى ثقة، فإذا سمى ضعيفا نتوقف في حديثه. فدائما يسمي إذا سمى في مجلس آخر أو في موطن آخر يسمي ثقة. الشرط الثالث، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، يعني يتفقون معه على الإرسال. هذه كم شرط؟ ثلاثة شروط في الراوي المرسل، وواحد في الحديث المرسل. واحد من ألف أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أي متصلا، أو باء أن يروى من وجه آخر مرسلا من غير طريق المرسل الأول، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. بهذه الشروط الأربعة، أعيدها بعد كما بعد قليل، بهذه الشروط يقبل المرسل عند الشافعي. إذن ثلاثة شروط في الراوي المرسل. أول شرط أن يكون كبيرا من كبار التابعين، أم إذا سمى سمى من أرسل سمى ثقة. ثالثا أن يوافقه، إذا شاركه الحفاظ المأمون يوافقونه. ثم الرابع أن في الرواية المرسلة أن يروى الحديث من وجه آخر متصلا، وهذه أقواها، أو يروى من وجه آخر مرسلا لكنه من غير طريق الأول، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه. هاتفي مغلق يا شيخ، أغلقته، يقول تفقد هاتفك، في هاتف هنا متهم، شوفوا هذا قد يكون متهم، انتبه. قال أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. فعند الإمام الشافعي هنا يقبل الحديث بهذه الشروط. وأنا حقيقة يا إخواني لا أرى ذلك الفرق بين ما ذهب إليه الشافعي في العموم وبين مذهب جمهور المحدثين، لأنه في الحقيقة إذا توافقت هذه الشروط فإنها تعطي، إذا توافقت هذه الشروط فإنها تعطي يعني قوة للحديث ويقبل عند ذاك. على كل، والقول بين القول الأول أو القول الأخير، المرسل ضعيف لكنه قطعا ينجبر بمرسل مثله أو بمتصل، ولا سيما إذا كان من مرسلات الكبار، وعلى رأسهم كبيرهم سعيد بن المسيب. مرسل الصحابي ما هو؟ نعم ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله وما سمعه من النبي، وإنما نقله بواسطة وأسقط الواسطة. واضح؟ ما أخبر به الصحابي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه كأبي هريرة يسمع من أبي بكر، ثم أبو هريرة يقول قال رسول الله، هل الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. لما؟ لأن الذي سقط هنا من السند صحابي، والصحابة عدول، والجهالة بهم لا تضر لا تضر. أشهر المصنفات المراسيل لأبي داود، كذلك المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل للإمام العلائي. النوع الثالث المعضل، والمعضل سهل جدا، ما سقط من إسناده. نقولون قبل أن نعرف ما لماذا سمي معضلا، نقول مرض عضال، ماذا نقصد بالمرض العضال؟ يعني الشديد الصعب الذي يصعب الشفاء منه، نسأل الله أن يعافي الجميع. كمرض السرطان إن كان في مرحلة متقدمة واكتشف متأخرا، أو نحو ذلك من الأدواء التي تصيب الإنسان ويصعب فيها الشفاء، فحين ذاك من هنا لما كثر السقط وتوالى أصبح كأنه مرض عضال فسمي بالمعضل، أي أعضل وأشكل حله. من هنا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي من أي موطن في السند، سواء في بداية السند أو في وسط السند أو نهاية السند. ومن هنا قد يجتمع التعليق مع المعضل، فيقولون هذا معلق معضل. كيف معلق معضل؟ أي إذا كان السقط من بداية السند في أكثر من طبقة متوالية يسمى معلق معضل، ولا مانع أن يجتمع. وحكمه ضعيف، وهو أشد ضعفا من المنقطع لأن التوالي أكثر. المنقطع وهو الرابع أحببت أن أرجع، بس أنا أعتذر لأنه أسرعت قليلا قبل ما أنتقل إلى المنقطع، أرجع قليلا إلى المرسل. ما معنى، أكتبوا هذا السؤال، ما معنى قول العلماء أرسله الزهري عن أبي هريرة؟ ما معنى أرسله الزهري عن أبي هريرة؟ إيش يقصد؟ إذن ما معنى أرسل هنا؟ ما معنى أرسل هنا؟ إذن بعض المتقدمين قد يطلق الإرسال ويقصد الانقطاع. جيد؟ بعض المتقدمين قد يطلق كلمة أرسل ويقصد إيه؟ إذن ما معنى أرسله الزهري على أي لم يعاصر لم يدرك الزهري أبا هريرة رضي الله عن الجميع؟ واضح يا إخواني؟ فعندما نقول أرسله مكحول عن عائشة يعني لم يدرك عائشة، وهذا المرسل بمعنى المنقطع وليس بمعنى المرسل الظاهر الذي هو سقوط من بعد التابعي. واضح يا إخواني؟ فقط أحببت هذه التنبيه هنا، وجاء ذهني لما جئت إلى كلمة المنقطع. والانقطاع هو ما لم يتصل إسناده، هذا الانقطاع بالمعنى العام، الانقطاع بالمعنى العام هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. فالإرسال انقطع، الإرسال إيه؟ انقطع. والإعضال انقطع، والتعليق انقطع بالمعنى العام. وأما المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث وما استقر عليه المصطلح وما أشار إليه الصنعاني هنا وقبله ابن حجر في النخبة، فهو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، بمعنى ما كان السقط، ملخص ما كان السقط فيه من وسط الإسناد من طبقة واحدة، ما كان السقط فيه من وسط الإسناد. لأنه لو كان من بداية الإسناد إيش يسمى؟ طب من نهاية السند من طبقتين معضل. فنقول من وسط السند من طبقة واحدة يكون ايش يسمى المنقطع عند المتأخرين. فائدة لا يكون منقطعا إلا إذا انتفت المعاصرة، لا يكون منقطعا إلا إذا انتفت المعاصرة. فإذا وجدت المعاصرة فكان لقاء دون سماع، فالمرسل الخفي، أو سماع دون سماع. ها، طب شو سماع دون سماع؟ فالتدليس. سماع دون سماع تدليس، وهذا الذي سنشرحه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن كم نوع يا إخواني لغيت الآن بالتفصيل؟ طبعا أعتذر على السرعة، نريد أن ننهي المادة، لكن كم نوع لغيت الآن؟ أربعة. كلها سقط ظاهر، معلق، مرسل، معضل، منقطع. نأتي الآن إلى السقط الخفي. السقط الخفي كم نوع؟ نوعان. النوع الأول التدليس، والتدليس أصله إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. أصله إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، كمن يدلس في بيعه يخفي العيب ويحسن ظاهره. وينقسم التدليس عند التفصيل والتفريع إلى 11 نوعا. كم نوع؟ يعني أقصى حد وجدتهم وصلوا إليه 11 نوعا، أشهرها ثلاثة: تدليس السمع أو الإسناد، تدليس السمع أو الإسناد نفس الشيء، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية. وأشهر هذه الثلاثة نوعان، الأول والثاني، أكثرها تداولا تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، يليها تدليس التسوية. هناك طبعا أنواع أخرى من التدليس، مثل تدليس البنية، تدليس البلدان، تدليس الصيغة، واضح، وغير ذلك من الأنواع موجودة في المؤلفات وحتى على النت موجودة يعني. ونبدأ بالنوع الأول من التدليس، وهو تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي. سهل جدا، وركزوا معي إخواني، ترى سهل جدا، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه قد سمع منه. سهل جدا أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما. مثلا الآن في أخ من الإخوة حضر محاضرة اليوم، وفي أخ آخر ما حضرها. الأخ الثاني جاء في المحاضرة التي تليها، فنقل له الأخ الذي حضر المحاضرة قبل: والله الدكتور زياد قال، أو الشيخ زياد، أو الأستاذ وكذا خيره قال كذا وكذا. الأصل ماذا يقول؟ حدثني فلان أن الدكتور زياد قال كذا. إيش بيعمل الأخ؟ بسقط، وما بيقول سمعته، وما بيقول حدثنا، وما بيقول أخبرنا. إيش بيقول؟ قال الدكتور زياد بأداة تحتمل السمع. فنقول دلس، فروى عمن سمع منه ما لم، موهما أنه قد سمع منه. واضحة؟ واضحة يا إخواني؟ والكلام هنا التدليس عند الناس كثير، وهو يتشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه من الكنية أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، كحدثني أبو عبد الله ابن أبي عبد الله، وكل بني آدم عبد الله ابن أبي عبد الله، فكل بني آدم عبيد لله شاءوا أم أبوا. تدليس، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف به. وأسبابه أو يصفه بما لا يعرف به بلا يعرف كي لا يعرف، وهذا يسمى تدليس الشيوخ. من أسبابه يعني الأغراض الحاملة، ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة أو تأخر وفاة الشيخ بحيث شاركه في السماع تلاميذ أو صغر سنه أو كثرة الرواية عنه، فكل شوي حدثنا حميدان وبعدين فيش غير حميدان، فيقول حدثني أبو حمدان، هو نفسه حميدان، أو حدثني أبو حمدان الحمداني، هو نفسه حميدان، يعني ما، وإنما كما كان شيخنا يقول الله يرحم الشيخ ناصر، كان سمعنا منه كثيرا، قال تغيير شكل من أجل الأكل، تغيير شكل من أجل الأكل. فهذا يسمى تدليس الشيوخ. إذا تدليس السماع عرفناه وهو مذموم، والتدليس أخو الكذب كما كان شعبة يقول، وتدليس التسوية أشرها وأسوأها وأقبحها، وهو ملخص التدليس التسوية. طبعا هذا كله يا إخواني للمعرفة، يعني قد لا يكون في الامتحان تدقيق على هذه الأشياء حتى لا تخافوا يعني. وأما تدليس التسوية فهو بأن يصرح بالسماع عن شيخه، أن يصرح بالسماع عن شيخه. ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، يصرح بالسماع عن شيخه فيقول حدثنا حمدان، ما في مشكلة إذا صرح بالسماع، لكنه يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وكان أكثر من يدلس التسوية أهل الشام، وأكثر من يدلس تدليس الإسناد أهل العراق، وأقل الرواة تدليسا أهل الحجاز. هذا للفائدة. ولذلك تجد من يدلس التسوية مثلا بقية ابن الوليد، يقول أبو مسهر رحمه الله أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وكذلك الوليد بن مسلم الدمشقي كان ممن يدلس تدليس التسوية. هذه أنواع التدليس وهو مذموم، نسأل الله العافية والسلامة. طبقات المدلسين خمسة، صعب نعطيكم إياها الآن، لكن ارجعوا إلى كتاب طبقات المدلسين للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هل كل مدلس تسقط روايته؟ نقول لا. فهناك إذا كان في الطبقة الأولى أو الثانية لا تسقط روايته، فإذا كان في الثالثة والرابعة فإنه لا بد أن يصرح بالسماع. هذا الهاتف أعطيه. أن يصرح بالسماع، خليه هنا. وإن كان في الطبقة الخامسة فإنه من ضعفاء المدلسين. الطبقة الأولى، وخليها المدام حكينا اكتب طبقات المدلسين عند الحافظ ابن حجر. الطبقة الأولى والثانية ما كان تدليسهم نادرا ولا يضر، ما كان تدليسهم نادرا ولا يضر. الطبقة الثالثة ما كان تدليسه ضارا، الطبقة الثانية الأولى والثانية لا يضر نادر. الطبقة الثالثة وهم المدلسون الذين أكثروا من التدليس، فهؤلاء يقبل منهم ما صرحوا به في السمع، يقبل ما صرحوا فيه بالسمع، وما لم يصرحوا به لا يقبل. الطبقة الرابعة مدلسو التسوية، مدلسو التسوية، وهؤلاء لابد لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع عن شيوخهم وشيوخ شيوخهم. وبعض العلماء زاد حتى نهاية السند لا بد أن يصرحوا بالسماع عن شيوخهم وشيوخ شيوخهم، وبعضهم زاد حتى شيوخ شيوخهم حتى نهاية السند. وأما الطبقة الخامسة فهم ضعفاء المدلسين، يعني المدلسون الذين ضعفوا بأمر آخر. فهؤلاء صرحوا بالسماع أم لم يصرحوا لا يقبل حديثهم، ضعفاء المدلسين أي الذين ضعفوا بأمر آخر، فهؤلاء لا يقبل تصريحهم بالسماع. إذن الطبقة الأولى وهي طبقات الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين خمسة. الطبقة الأولى والثانية لا يقبل، لا يضر تدليسهم. الطبقة الثالثة لا بد أن يصرحوا بالسماع ولو. الطبقة الرابعة لا بد أن يصرحوا شيوخ شيوخ شيوخهم، ثم بعد ذلك الطبقة الخامسة ضعفاء المدلسين. آخر شيء انتهينا، ننتهي إن شاء الله، المرسل الخفي، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ولم يسمع منه، أن يروي عمن لقيه أو عاصره. هذه أوسع مما ذكره الحافظ ابن حجر. ولذلك نقول عاصر ولم يلقى، اكتبوا عاصر ولم يلقى، أو لقي ولم يسمع وروى عنه، فهذا يسمى إرسال خفي. لما جاء الخفاء؟ بسبب المعاصرة أو اللقية، من هنا اكتسب الخفاء. هذا ما انتهى بنا الدرس إن شاء الله إلى هنا في قضية التدليس، ونعتذر عن يعني السرعة، في هناك أشياء كثيرة قفزت عنها بسبب حتى لا أطيل عليكم. بارك الله فيكم.